بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الكلام على تفسير سورة الشمس، وشرعنا في الكلام على قصة ثمود وتكذيبها لنبيهم صلى الله عليه وسلم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عنهم: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كنا شرعنا في الكلام على هذه الآيات ونعيد الكلام فيها. فقوله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود، كما قلنا ثمود هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل إليهم لما عصوا وكذبوا وأشركوا، دعاهم إلى الله عز وجل، أمرهم بالإيمان. وقد تكررت قصة نبي الله صالح في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، في سورة الأعراف وفي سورة هود، وأشار الله عز وجل إلى قصتهم أيضا في سورة الإسراء، قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وأيضا ذكرت قصتهم في سورة الشعراء وفي سورة النمل، وذكروا أيضا ذكرا في سورة الفرقان وفي سورة العنكبوت وغيرها من سور القرآن. أيضا ذكرت قصتهم في سورة القمر وفي هذه السورة، غيرها من السور التي بيّن الله عز وجل فيها شأن هؤلاء القوم وتكذيبهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما كانوا فيه من الشدة والقوة. وآتاهم الله عز وجل أموراً لم يؤتها غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات بساتين وثمار وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. بيوتهم كانوا ينحتونها في الجبال. آتاهم الله عز وجل من القوة ما آتاهم، ما عندهم الآلات المعاصرة الحديثة، ومع ذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين بيوتا فارهين. وسألوه آية فيسر الله له وسخر له تلك الناقة التي ذكرها الله عز وجل بعد هذا في الآيات. المقصود قال الله عنهم هنا: كذبت ثمود بطغواها. كما مر معنا فيما سبق أن الباء هنا سببية، وأن الطغوى فعلى من الطغيان، وإن كان بعضهم قال أنه أن المراد بطغواها أي بأجمعها، لكن الذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بطغواها يعني بسبب طغيانها كذبوا نبيهم، وقد كانوا عتاة طغاة فكذبوا نبيهم وتجرأوا على الآية التي أعطاهم الله عز وجل إياها. والطغيان أصله مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء أي زاد عن حده حملناكم في الجارية أي في سفينة نوح عليه السلام، فطغيانهم حملهم على التكذيب لنبيهم وعقر الناقة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. هذا الرجل الذي انبعث في قول عامة المفسرين اسمه قدار ابن سالف، هذا يعني بحسب ما يذكره أهل التفسير وأهل التاريخ، وسواء ثبت أن هذا اسمها أو لم يثبت، المقصود أنه أشقى ثمود، أشقى ثمود انبعث لعقر الناقة، والانبعاث يدل على حركة ويدل على اندفاع، إذ انبعث أشقاها. فالبعث كما أخبر الله عز وجل أن أهل القبور يبعثون من قبورهم تتشقق الأرض ويخرجون، فالانبعاث يدل على حركة وعزيمة وقوة. فهذا الخبيث الشقي قام منبعثا نهض لتحقيق هذه المهمة وهي عقر الناقة. وأضاف الله عز وجل أو قال أشقاها، يعني أشقى ثمود، فهو أشقاهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشقى الناس رجلين، عاقر الناقة والذي يضربك، يقول لعلي الذي يضربك على هذه، وأشار إلى قرنه. وهذا الحديث كما قلنا في الدرس السابق له طرق، له طرق يتقوى بها. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فذكر في خطبته الناقة والذي عقرها، وقرأ هذه الآية إذ انبعث أشقاها، فقال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل أبي زمعة. عزيز يعني له عزة وقوة في قومه، عارم شرير ذو شر وبطش، منيع في قومه يعني له منع، له من يحميه، له من يحميه. نعم، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. يعني قد بلغ نبي الله صالح عليه السلام، بلغ نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام أن قومه يريدون عقر الناقة، مع أنهم شاهدوا آية عظيمة في هذه الناقة حيث انفلقت الصخرة وخرجت منها هذه الناقة لم تولد من النوق التي كانت عندهم، وكانت أيضا ناقة عظيمة كبيرة لها فصيل، لها ولد، يعني لها فصيل يمشي معها، وكانوا يشربون من لبنها حتى أنها تكفي القبيلة، يكفي لبنها للقبيلة كلها لثمود. وكان نبي الله صالح قد أخبرهم أن الماء يوم بيوم، يوم لهم يشربون الماء، ماء البئر التي يستقون منها، قال يوم لكم ويوم ويوم للناقة تشرب، لعظمها وكبرها تحتاج إلى ماء كثير، ومع ذلك هي تشرب وتسقي الناس من لبنها بما يكفي القبيلة، فلم يحرموا. نعم، كما قال الله في سورة القمر لها شرب، نعم، أو في غير سورة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء، هذا في سورة في سورة الشعراء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني يومكم معلوم ويومها معلوم، لا تشربوا أنتم من الماء في يومها ولا هي تشرب من الماء في يومكم. مع هذا كله، مع هذه الآيات التي شاهدوها في الناقة والانتفاع الذي كانوا ينتفعون بها ومنها، إلا أنهم مع ذلك أصروا على عقر الناقة وعلى قتل نبيهم صالح عليه السلام، كما أخبر الله عز وجل عن هذا في سورة النمل، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يقولون أنت شؤم علينا، اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني يأتون يهجمون عليهم في الليل وهم نائمون ويقتلونهم، يقتلون صالح وأهله، ثم لنقولن لوليه لقبيلته ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هم عقروا الناقة ثم أرادوا الفتك بنبيهم نبي الله صالح عليه السلام، فعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة قبل أن يصلوا إلى نبيهم، لكن كانوا قد عقروا الناقة، كانوا قد عقروا الناقة مع تحذير نبيهم صالح عليه السلام لهم. فقال لهم رسول الله ناقة الله، أي احذروا ناقة الله. هنا احذروا منصوب على التحذير بفعل محذوف، يعني احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، أن تعتدوا عليها. وقد جاء هذا موضحا في آيات أخرى، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. حذرهم العذاب وحذرهم من عقر الناقة، ومع ذلك ما بالوا بكلامه ولا عبئوا به، فأصروا على ما هم فيه وتجرؤوا على عذاب الله سبحانه وتعالى. فسنسمع ما الذي حل بهم. المقصود قال الله، فقال لهم رسول الله، رسول الله هنا هو نبيهم صالح عليه السلام، محذرا ومنذرا لهم ناقة الله، احذروا عقر ناقة الله، احذروا ناقة الله لا تعتدوا عليها، ناقة الله وسقياها، أي واحذروا من الاعتداء على سقياها، لا تعتدوا، أنتم لكم يوم وهي لها يوم، وفي يومكم هذا اليوم الذي لكم ممكن أن تدخروا من الماء ما يكفيكم لليوم الثاني، وإذا احتجتم إلى الشرب ستشربون من لبنها مع ما عندكم من الماء من اليوم الأول، احذروا لا تعتدوا عليها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، لا تعتدوا على سقيها في الماء على سقيها في اليوم المحدد لها، ولا تشاركوها فيه، ولكم يومكم، الناقة لا تشرب من الماء في اليوم الذي لكم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، نعم، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوا، كذبوا نبيهم، نبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام، وعقروا الناقة. وجاء في آية أخرى، في سورة أخرى، أنهم تحدوا نبيهم صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ما اقتصروا على عقر الناقة، بل جاءوا إلى نبيهم يخبروه أنهم عقروا الناقة ثم يتحدونه، يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أو إن كنت من المرسلين، إن كنت من المرسلين، إن كنت رسولا من عند الله حقا عجل لنا بالعقوبة، عجل لنا بالعذاب. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه عقوبتهم، هذا جزاؤهم. وهنا قال فكذبوه فعقروها، عقروا الناقة، قتلوها. قام هذا الشقي قدار ابن سالف واعتدى على تلك الناقة وقتلها، فكان سببا للعذاب على قومه أجمع. طبعا هذا مع موافقتهم ورضاهم، فالجميع كان راضيا كما سيأتي في سياق الآيات. ولهذا قال قتادة ذكر لنا أنه لم يعقرها حتى تابعه كبيرهم وصغيرهم، أنه ما عقر الناقة حتى تابعه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم، يعني الكل كان راضيا بفعله، وإن كان العاقر واحدا فإن البقية كانوا راضين بذلك، كانوا راضين بفعله. فالمقصود أنهم عقروا الناقة وقتلوها. وهناك أخبار كثيرة في كيفية عقرها، طبعا من أخبار بني إسرائيل، وأنها ضجت وسمعوا لها خوارا شديدا، وأن فصيلها يعني فر عندما رأى عقر أمه، وصار في يعني فتحت له صخرة فدخل فيها، وفي بعض الروايات أنه فر إلى أعلى الجبل إلى آخره. هذه التفاصيل كلها يعني جاءت في أخبار بني إسرائيل، المقصود العظة والعبرة فيما أخبرنا الله عز وجل به أنهم عقروا الناقة واعتدوا على هذه الناقة على حد من حدود الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك من أسباب عذابهم. قال الله: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصل الدمدم الإطباق، دمدم على الشيء بمعنى أطبق عليه، ولهذا يقولون دمدم القبر عليه بمعنى أطبقه عليه، دفنه وأطبق التراب والأحجار على الميت. فأصل الدمدمة الإطباق، أصل الدمدمة الإطباق. والمعنى أن قوم صالح لما كذبوا صالحا وعقروا الناقة أطبق الله عز وجل عليهم العذاب وأخذهم أخذ عزيز مقتدر وعاجلهم بالعذاب، ولم يفلت منهم أحد، لم يفلت من العذاب أحد، مع أن صالحا عليه السلام قد أنذرهم قبل العذاب 3 أيام، فقال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. لما عقروا الناقة قال: مهلتكم 3 أيام، بعد هذه 3 أيام سيأتيكم الوعد، الله جل وعلا وعدني بتعذيبكم بعد 3، وهو وعد لا يخلف ووعد غير مكذوب، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هذا تفسير للدمدمة التي حصلت عليهم، ما الذي حصل لهم؟ في أخبر الله عز وجل أنه أخذهم بالرجفة وأنه أخذهم بالصيحة، والرجفة غير الصيحة، لكن ذكر المفسرون أن الكل حصل لهم، أنه حصل لقوم صالح هذا وهذا، فحصلت لهم صيحة قطعت نياط قلوبهم، صيحة لا يعلم بقدرها إلا الله سبحانه وتعالى، صوت شديد، صوت شديد. يعني ذكر المفسرون والمؤرخون أن تلك الصيحة قطعت نياط قلوبهم، عروق القلوب، ورجفت بهم الأرض رجفة شديدة، حتى يعني دمرت عليهم مساكنه، بعض مساكنهم، وبقي ما بقي من تلك المساكن، ودمر عليهم ما دمر منها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بما فعلوه من شركهم بالله سبحانه وتعالى وتكذيبهم لنبيهم صالح وعقرهم للناقة ونحو ذلك مما فعلوه. هذا يعني ذنبهم هنا مفرد مضاف يفيد العموم، يعني بذنوبهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فسواها يعني استووا جميعا في العذاب، استووا جميعا في العذاب، لم يفلت منهم أحدا، سوى العذاب على الجميع، تساوى الجميع في العذاب. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى فسواها، أي حصل للجميع من العذاب، حصل للجميع العذاب وتساووا جميعا في ذلك العذاب. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني سوى الدمدم عليهم الإطباق، سواه على الجميع. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الله سبحانه وتعالى أبقى من مساكن قوم ثمود ما أبقى حتى تكون آية وعبرة وعظة لمن بعدهم. قال الله جل وعلا: فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما زالت بعض مساكن قوم صالح باقية إلى يومنا هذا، باقية في ديار ثمود المعروفة في شمال المملكة في جهة تبوك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب غزوة تبوك مر على ديار قوم صالح، ومر على البئر التي كانوا يشربون منها وتشرب منها الناقة، ولا زال فيها ماء، واستقى بعض الصحابة منها وعجنوا خبزهم بها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب منها أحد. ولما علم أنهم قد عجنوا خبزهم من مائها أمر بأن تعلف تلك العجين للدواب وألا يأكل منها أحد، وقال لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين، وفي رواية لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. فيعني إلا أن تكونوا باكين أي متعظين معتبرين بما حل بهم، لا أن يدخل أحد للترفه والتنزه في تلك الديار، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدخل الإنسان متعظا معتبرا متأملا متفكرا في حال أولئك القوم وما الذي حل بهم وما هو السبب الذي أوصلهم إلى ذلك. نعم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، كما قلنا فسواها يعني جعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، أصاب الجميع العقوبة. لماذا؟ قلنا لأن العاقر وإن كان واحدا إلا أن البقية كانوا راضين، كانوا راضين بذلك، والراضي كالفاعل، الراضي من رضي بالمعصية فهو شريك لفاعلها في إثمها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عمل بالمعصية أو بهذا المعنى، فكان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. هذا حاضر لكنه كاره لها، كاره لكنه كان ربما مرغما من بعض الأمراء أو الولاة أو كذا، وهو كاره لهذه المعصية، فهو في حكم الغائب عنها. ومن غاب عنها ورضيها، رضي مع أنه ما حضر لكنه راض بها، كان كمن شهدها، كمن شهد المعصية وعمل بها. فالشريعة جاءت بهذا، أن الراضي بمعصية ما شريك للفاعل في الإثم، شريك للفاعل في الإثم. ولهذا جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ربه ما في ماله ربه ويصل به رحمه فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي مالا فهو يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت مثل عمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل لم يؤتي الله آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو لا يتقي، فهو يخبط في ماله خط عشواء لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه فذلك بأخبث المنازل، ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان فهو بنيته فهما في الوزر سواء، ذاك في الأجر سواء وما عمل لكنه له نية العامل، وهذا عليه وزر مثل وزر وإثم الفاعل ولم يعمل لكن نيته كنيته. فالنوايا تجعل صاحبها كالفاعل في الخير والشر، في الخير والشر. فليحذر المسلم على نفسه، لا يرضى بمعصية أيا كانت تلك المعصية، بل إذا سمع بمعصية أبغضها وكرهها وكره فاعلها، يكره فاعلها حتى لا يكون شريكا له في الإثم. فإن رضي بمعصية العاصي وتمنى أن يكون في مقامه والعياذ بالله فإنه شريك له في الإثم. وإذا كان الإنسان مثلا في مجلس من المجالس الناس يغتابون ويتكلمون ويطعنون في أعراض الناس، فلان قال فلان قال فلان، هو ساكت يسمع بس يقول أنا ما شاركت، أنت ساكت على معصية الله، أنت شريك لهم في الإثم. إما أن يكون عندك قدرة على الإنكار أنكر، وإما أن لا يكون عندك قدرة على الإنكار ذهب واخرج لئلا تشاركهم في المعصية. فهذا الأمر لابد من أن يتنبه له. فقوم ثمود كما قلنا العاقر واحد والعقوبة حلت بالجميع، حلت بالجميع. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ما قال بذنبه مع أن العاقر واحد، قال بذنبهم فسواها. فقد يأتي الإنسان يوم القيامة بأوزار وذنوب ومعاصي ما عملها ولا شارك فيها وإنما رضيها، فحمل من تلك الأوزار ومن تلك الآثام، والعياذ بالله، ما حمل مع أنه لم يعمل، لكن بسبب رضاه بذلك كان شريكا للفاعل في الإثم. هذا ليس خاصا بقوم ثمود، ليس خاصا بقوم ثمود، بل قد جاءت شريعتنا بمثل ذلك، أن الراضي كالفاعل، أن من يرضى بمعصية قوم فإنه يكون شريكا لهم في الإثم ولو لم يحضر تلك المعصية ولم يشهدها ولم يشارك فيها، لكنه أحبها وأحب فاعليها. ومن هنا يحذر المسلم من محبة الفساق، محبة المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات والفاسقين والفاسقات والفاجرين والفاجرات. قد يحب لاعب كرة هو من أفجر الناس، هو من أفسق الناس، هو من أبعد الناس عن الله، هو من الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يحبه ويواليه ويتعلق به ويرضاه، وربما يفدي دينه كما يقول بعض الناس، وهو يهودي أو نصراني وغير ذلك. فلابد من أن يحذر المسلم على نفسه في هذا الباب، فإنه باب خطر، باب خطير. إذا سلمك الله من المعصية فلا تشارك في المعصية برضاك بها. أحيانا يبتلى بعض الناس بمعصية ببلاء سحر، مثلا سحر، ابتلي فلان من الناس بسحر، شخص آخر لا علاقة له، ما لم يسحر ولم يشارك في السحر ولا كذا، لكن قلبه أحب ذلك ورضي بذلك، ويقول فلان والله يستاهل، فلان يستاهل ما حل به وما أصابه. شاركت الساحر والساعي في السحر في الإثم برضاك بعملهم ومحبتك الشر لأخيك المسلم مهما كان. لا يرضى للمسلم أن يسحر، فالسحر كفر ومعصية وذنب، فلا يرضى الإنسان لأخيه المسلم بمثل ذلك، ويحب معصية الله عز وجل أن وقع على فلان بسببها ضرر. فهذه أمور لا بد أن يتنبه لها، هذه أمور لا بد أن يتنبه لها. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. اختلف في الضمير هنا على من يعود، ولا يخاف عقباها. قيل أن الضمير عائد على العاقر، عاقر الناقة، أنه أقدم بكل جرأة ولم يخف العاقبة، عاقبة فعله، عاقبة معصيته، وأنه يعني عرض نفسه وقبيلته لعذاب الله سبحانه وتعالى. هذا قول، لكن قال به قلة، قال به قلة. والقول الآخر وهو القول المشهور وقول الجمهور أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والمعنى: ولا يخاف الله عز وجل من أحد تبعه، ولا يخاف عاقبة ما ينزل بالمجرمين وبالظالمين وبالكافرين من العذاب، ينزل العقوبة على من شاء ولا يخاف عاقبة ذلك. فهو سبحانه وتعالى القوي القادر الغالب القاهر، الذي لا يخاف من عباده، والذي يخافه كل عباده. هو سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو جل وعلا القدير على كل شيء، هو سبحانه وتعالى الغالب لعباده ولا يغالبه شيء، ومن غالب الله سبحانه وتعالى فهو المغلوب. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب، ليس الغالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو سبحانه وتعالى لا يخاف عاقبة شيء، وإنما المخلوق هو الذي يجب أن يكون خائفا وجلا من عقوبة الله سبحانه وتعالى، بل من عاقبة ذنبه ومعصيته. إذا وقع العبد في معصية ما وفي ذنب ما، فليكن على خوف من عاقبة ذلك الذنب، من عقوبة تلك المعصية التي عصى الله عز وجل بها. فالله جل وعلا لا يخاف عاقبة أحد، عاقبة أي عقوبة ينزلها بعباده. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ومهما عصى الناس فعصيانهم على أنفسهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ففي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا عبادي لو أن أول نعم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فكيف يخاف عقوبة أحد عاقبة شيء وعباده لا يستطيعون أن لا يبلغون نفعه فينفعونه ولا يبلغون ضره فيضرونه. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الملك ملكه سبحانه وتعالى لا يزيد بطاعة الطائعين ولا ينقص بمعصية العاصين جل وعلا سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها. ولهذا جاء الحسن أنه قرأ هذه الآية ولا يخاف عقباها قال ذاك ربنا عز وجل لا يخاف تبعة مما صنع بهم. ذاك ربنا عز وجل لا يخاف تبعة مما صنع بهم أي مما صنع بقوم ثمود. فالمسلم يتذكر هذا الأمر جيدا وأن الله جل وعلا قد ينزل به عقوبة ولا يخاف الله عز وجل تبعة. ينزل الله العقوبة ولا يخاف التبعة وإنما الخاسر هو الإنسان الخاسر هو الإنسان فليحذر على نفسه من عاقبة أو من مغبة ذلك. فهو سبحانه وتعالى القادر القاهر الذي يتصرف في خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى. في هذه القصة العظيمة بحسب ذكرها في كتاب الله عز وجل عظات وعبر كثيرة ومن ذلك ما ذكرناه في الدرس الماضي ألا يجحد الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى وألا يستحقر نعمة الله سبحانه وتعالى. فقوم ثمود ساق الله عز وجل إليهم الناقة أعطاهم إياها جعل لهم فيها طعاما وشرابا ومع ذلك عقروها فأهلكوا ما فيه مصلحتهم وعرضوا أنفسهم لعقوبة ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا كل من يكون في نعمة فلا يرعى قدر تلك النعمة لا يرعى قدر تلك النعمة ولا يعرف حق الله عز وجل فيها فإنه يعرضها للزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفيها أيضا أن الإنسان مهما كان قويا مهما كان قوي البنية والجسد فإنه ضعيف أمام ربه سبحانه وتعالى. وخلق الإنسان ضعيفا الإنسان أمام الله لا شيء ضعيف مخلوق ضعيف وإن تجبر وطغى وتكبر فهو ضعيف. والإنسان يحارب ربه سبحانه وتعالى كما يفعل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم يفعلون ما يفعلون من مبارزة الله عز وجل بالمعصية ويصنعون ما يصنعون من الأسلحة ويظنون بذلك أنهم قد قدروا وأنهم قد بلغوا المنتهى وأن الله عز وجل عاجز عن عقوبتهم وأن يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض أو في السماء. لكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. فقوم صالح طغوا وعتوا وبغوا تجبروا وتكبروا وفعلوا ما فعلوا والله عز وجل يمهلهم حتى بعد أن عقروا الناقة الله عز وجل أمهلهم 3 أيام ثم بعد ذلك نزلت بهم عقوبته سبحانه وتعالى. فمهما فعل اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الإسلام مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي ومهما كان عندهم من القوة البشرية أو السلاحية أو غير ذلك فإنهم ضعفاء أمام الله سبحانه وتعالى لو شاء لسلط عليهم جندا من جنده فأهلكهم وأهلك ودمر أسلحتهم سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فله سبحانه وتعالى جنود السماوات والأرض كما قال: ولله جنود السماوات والأرض كان الله عزيزا حكيما. أو سبحانه له جنود السماوات والأرض، لو شاء أن يهلك من شاء من خلقه بما شاء لفعل في أقل من غمضة عين، لكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ولكن مع ذلك كما قلنا لا يهمل، وما هي من الظالمين ببعيد. هكذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر إهلاكه لقوم لوط، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. فالظالم قد عرض نفسه لعقوبة ربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن تصيبه العقوبة يوما ما. وفي هذه القصة أيضا عبر كثيرة غير ما ذكرنا، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والتسديد والتيسير والعون. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل أعداء الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لإخواننا في فلسطين فرجا ومخرجا، وأن يعجل بعقوبته لليهود الغاصبين المعتدين الظالمين، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.